يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا احتلم الإنسان ليلة الجمعة ثم أذن المؤذن لصلاة فجر يوم الجمعة فاغتسل من الجنابة، فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفي، لكن كونه عند الذهاب إلى الصلاة أفضل، والله يكفي.